ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا وجئنا بك شهيدا ولا هؤلاء وجئنا بك شهيدا على هؤلاء تبيانا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل وهدى ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون